السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم فعلا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، يقول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء عطاه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان أنه لا يجوز الاستثناء بالدعاء وتعليقه بالمشيئة، لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء دون أن يكون العبد هو الذي يستثني ويعلق إجابته بالمشيئة. إذا أراد العبد أن يفعل شيء يقول إن شاء الله، أما في دعائه لربه فلا يجوز له أن يعلق ذلك بالمشيئة، لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء دون أن يكون للمخلوق دخل أو تأثير في ذلك أو استثناء أو تعليق. وذلك مثل ما نسمع من بعض الناس إذا أراد أن يدعو لأحد يقول الله يغفر لك إن شاء الله، الله يرحمك إن شاء الله، ييسرك يوفقك إن شاء الله. هذا ليس من السنة، لأن الله عز وجل هو يفعل ما يشاء دون أن تعلق ذلك أنت. فالرب عز وجل يفعل ما يشاء دون أن يكون المخلوق تأثير أو قول أو تعليق أو استثناء في ذلك. وتعليقك الدعاء بالمشيئة واستثناؤك كأنك تقول: إن غفرت لي طيب، إذا لم تغفر لي فكل ذلك عندي سواء. هذا الذي يعني يظهر من قولك الله يرحمني إن شاء الله، يغفر لي إن شاء الله. لا، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفرني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة. يعني يدعو بعزم ورغبة للرب عز وجل، مظهرا فقره وضعفه لله، حتى أن الله عز وجل يغفر له ويرحمه، ولا يعلق ذلك بالمشيئة، لأن الله عز وجل هو يفعل ما يشاء. أي دعاء سواء مغفرة أو الرحمة أو التوفيق أو الرزق أو أي شيء، لا تقول الله يرزقك إن شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله، الله يعافيك إن شاء الله. لا، وليعزم المسألة، يعني يدعو بعزم ورغبة دون استثناء ودون تعليق ذلك بالمشيئة. فعلك أنت، علقها بالمشيئة. سأفعل هذا إن شاء الله، سأذهب إن شاء الله، هكذا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، هذا فعلك أنت. أما الذي تطلبه من ربك فاطلبه بعزم، تبدي الرغبة والاحتياج وافتقارك لربك، ولا تعلق ذلك بالمشيئة، فإنه هو الذي يفعل ما يشاء ولا مكره له. إذا ما أراد يرحمك، ما أراد يرزقك، ما أراد يغفر لك، فليس هناك أحد يكرهه، فإن الله لا مكره له. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، يعني يدعو وهو عازم راغب بهذا الشيء من الله، مظهرا فقره واحتياجه لربه، محسنا الظن به، وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. هذا التعليل، قوله فإن الله لا مكره له، تعليل لقوله وليعزم المسألة. وليعزم المسألة لأن الله لا مكره له، الله عز وجل ما أحد يكرهه ولا يجبره على شيء، هو من نفسه عز وجل وبمشيئته، إن شاء غفر لك، وإن شاء رزقك، وإن شاء أعطاك، وإن شاء حرمك. أما أنت فلا تقل إن شاء الله أو إن شئت، لأن هذا يعطي كأنك تقول إن غفرت لي طيب، وإذا ما تغفر لي كله سواء. إذا قلت اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. إذا أردت تطلب من المخلوق شيء، نعم، وإن سمحت إن كان لا يضرك هذا شيء أعطي هذا، إن سمحت إن شئت. إذا طلبت من أخ لك شيء فنعم، لأن المخلوق قد يعطي عن رغبة وعن غير رغبة، فإذا لم تحرجه بالعزم يكون هو في حل حر في ماله، إن أحب أعطاك وإذا ما أحب ما أعطاك، ولا يكون عليه حرج ولا خجل إذا لم يعطيك. هذا إذا أردت الطلب من المخلوق، مخلوق مثلك، لأن المخلوق عطاؤه محدود، وقد يستحي منك خجلا يعطيك ولو أنه لا يرغب، لكن إذا دفعت عنه الخجل والحرج وقلت له إن شئت، إن كان هذا الشيء لا يشق عليك، إن كنت لا تحتاج هذا الشيء أعطني مثلا، أعني هذا إن لم يكن عليك مشقة، أعطني هذا إن لم يكن لك به حاجة. هذا بالنسبة للمخلوق، أما الخالق لا، اعزم قل يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب ارزقني، يا رب يسر أمري، يا رب عافني واعف عني، وهكذا بدون أن تقول شيئا. إذا دعوت لولدك اللهم وفقه، اللهم يسر أمره، اللهم نجحه مثلا، أو تقول تخاطب ولا تقول الله يوفقك، الله يسر أمرك، الله يحفظك، ما تقول إن شاء الله، لأن الله عز وجل ما لا مكره، إن شاء حقق هذا، وإن شاء وإن لم يشاء فلا أحد يكرهه، فإن الله لا مكره له. ثم قال أيضا عليه الصلاة والسلام وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه. وليعظم الرغبة، هذا أمر آخر، إنك إذا طلبت من الله شيء اطلب الأمور العظيمة، اطلب ولا تبالي، لكن لا تعتدي عدم الدعاء، لا، اسأله جنة ما هي أعظم المطالب، اسأله التوفيق، اسأله العلم النافع، اسأله مجاورة الأنبياء، ما هم مساواتهم واللهم انزلني منزل الأنبياء، لا، اللهم إني أسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، تسأله مرافقة الأنبياء، اللهم أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا يفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك مجاورة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى دراجات الجنة، في أعلى جنات النعيم. لكن ما تقول أسألك أن تجعلني مساويا للأنبياء أو في درجة الأنبياء، هذا اعتداء. والمقصود أنك إذا طلبت وسألت ربك فلا تقف عند حد تخاف أنك تحرج ربك وأن هذا يضره، لا، ربنا خزائنه ملأ، تزيد بالإنفاق ما تنقص، عطاؤه كلام ومنعه كلام، إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، وليعظم الرغبة، هذا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، إنك إذا طلبت من الله شيء وسألته اطلب الأمور العظيمة وهي الجنة وما يقرب إليها، اسأله ما تريد من الدنيا والآخرة وربك يتصرف، قد يعطيك إياها في الحال وقد يؤجلها وقد يدفع الله عنك من الشر ما هو أعظم مما طلبت. لا تستثني ولا تقتصر على الأمور السهلة البسيطة كأنك تريد ألا تحرج ربك، لا، المخلوق هو الذي عطاؤه محدود، وإذا طلب منه شيء كثير تضايق وتضرر لأن عطاؤه محدود مهما كان، وإذا أكثرت عليه المسألة ضاق منك وكرهك. أما الرب عز وجل أحب عباده إليه أكثرهم له دعاء، من لم يسأل الله يغضب عليه، اسأل ربك ولا تبالي، يكون بقلب حاضر ومن رغبة وفي عزم، وليعظم الرغبة يعني يطلب الأمور العظيمة، ثم علل أيضا فقال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني إن الله لا يستكثر ما أعطى عبدا من عبيده، يعني خزائنه ملأ ما تنقص، ينفق على عباده منذ أن خلق السماوات والأرض منذ أن أوجدهم إلى آخر بشر، وما ينقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط والإبرة إذا أدخلت البحر، منذ خلق السماوات والأرض وأوجد الخلائق يعطيهم ويرزقهم وينفق عليهم، ومع ذلك ما نقص مما عنده إلا مثل ما تنقص الإبرة إذا أدخلت البحر، إذا رفعت الإبرة وقد غمضتها في البحر هل تؤثر عليه؟ لا. إذن كما قال عز وجل في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وإنجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني في مكان واحد كل خلق الحي والميت لو اجتمعوا وسألوا الله حتى تنقطع بهم المسائل، كل ما يطرأ على بال الإنسان كل ما يخطر على بال واحد منهم يسأل، فأعطاهم أعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط يعني الإبرة إذا أستلبح. إذا الرب عز وجل غني غني ملي وكريم، إذا رفع العبد يديه يسأل ربه فإن الله عز وجل حيي كريم يستحي أن يرد يديه صفرا بل يعطيه. لكن هذا العطاء قد يكون عطاء يعطيك ما سألت إذا علم أن ذلك أصلح لك، وقد يعطيك خيرا من ذلك لكن في الآخرة، وقد يؤجل لك في وقت أنسب من الآن، وقد يدفع الله عنك من الشر بسبب دعائك ومسألتك ما هو أعظم مما أعطاك. المهم لا تستثني ولا تقتصر على الأشياء السهلة تخاف أنك تضيق أو تحرج ربك في ذلك، لا، اسأل ما يخطر على بالك من خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني إن الله مهما أعطى عبده لا يستكثره، ما يستكثره يعني خزائنه ما تتأثر. ابن آدم هو الذي إذا سألته يرى أن المال ينقص إذا أعطاه، إذا جاء ثاني وسأل وأعطاه، إذا جاء ثاني وسأل أعطاه يتأثر ويرى أنه أنفق كثير وأن ذلك ينقصه. الرب عز وجل لا، خزائنه ما تنقص بالإنفاق بل تزيد، عطاه كلام ومنعه كلام. إذن فهمنا من هذا الباب أولا أننا نسأل ربنا ولا نعلق ذلك بالمشيئة ولا نستثني، نسأل ونحن عازمون، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، اللهم ارزقني، اللهم وفقني، اللهم يسر عملي، وهكذا. لا تقول إن شئت أو وفقك الله إن شاء الله، الله يعينك إن شاء الله، لا، اسأل أن يعينه ويوفقه بدون أن تقول إن شاء الله، لأن الله عز وجل هو يفعل ما يشاء بدون أنك أنت تستثني. ثم أيضا لا تقتصر على بعض الأشياء تخاف أنك إذا أكثرت المسألة كأنك تحرج ربك أو تضيق عليه أو تعجزه، لا حاشا، الرب عز وجل خزائنه ملأ كما سمعت، لو اجتمع الخلق كلهم وسألوه ما يخطر على بالهم فأعطى كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكه شيء، خير الدنيا والآخرة، اسأل ربك ولا تبالي. وأحب عباد الله إلى الله أكثرهم له دعاء، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، اسأل ربك ولا تبالي. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء وبيان العلة في ذلك. نعم، يقول فيه مسائل يعني الباب فيها أحكام ومسائل وفوائد ينبغي لنا أن نعرفها، ومن هذه المسائل وجوب الإلحاح بالدعاء والإكثار دون أن تعلق ذلك بالمشيئة، بل تسأل وأنت عازم، وأنت عازم بدون استثناء. نعم. والتعليل في ذلك قال لأن الله لا مكره له، يعني هو عز وجل إن أعطاك إن شاء أعطاك وإن شاء ما أعطاك، بدون أنك أنت تقول يا ربي إن شئت أعطني، لا إن شئت هذا للمخلوق، إن سمحت، إن كان ما تحتاج هذا الشيء، إن لم يكن عليك ضيق تعطيني تقربني مثلا. نعم. ثانية، قوله ليعزم المسألة وعظام الرغبة والتعليل لهذا الأمر. نعم، يعزم المسألة تعليله قوله إن الله لا مكره له، تسأل وتعازم ولا تتردد. وقوله وليعظم الرغبة والتعليل هو قوله إن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، يعني إن الله لا يستكثر ما أعطى عبدا من عباده، لو يعطيك من السماوات والأرض ما نقص ذلك من ملكي شيء أبدا. لا. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. نعم، هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله بيان أنه يجب على العبد أن يحقق التوحيد حتى بالألفاظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهذب ألسنتنا كما حثنا على تهذيب القلوب، وأننا لا نجعل مع الله شريكا لا في الألفاظ ولا بالأفعال ولا بالاعتقاد. نهذب ألسنتنا وألفاظنا مما لا يليق في حق الله، وكل ذلك تحقيقا للتوحيد. أي لفظ يشم منه رائحة الشرك أو سوء الأدب مع الله يجب أن يتجنبه العبد، لا تسيء الأدب مع ربك لا بقول ولا بفعل ولا اعتقاد، كن خالصا مخلص. فأنت إذا أردت أن تخاطب عبدا مملوك لإنسان لا تقل له أسق ربك أطعم ربك وضئ ربك يعني سيدك، لا تقول هذا. إذا ماذا تقول؟ تقول أعطي سيدك، أعطي سيدك أو أعطي مولاك كذا، قدم له الشراب، قدم له الطعام، هكذا. أما إذا قلت خاطب عبدا أو أمة تقول أطعم ربك وضئ ربك أسقي ربك، فهذا فيه توهم دعوى المشاركة بالربوبية، فهو فيه نوع من سوء الأدب مع الله حينما تخاطب المخلوق وتقول له هذا اللفظ: أعطي ربك أطعم ربك أسقي ربك وضئ ربك. إذا ماذا تقول إذا أردت تخاطب العبد والأمة تحثهم على خدمة سيدهم؟ تقول أطعم سيدك وضئ مولاك. أما كلمة رب فإنها أضيفت إلى غير العاقل فلا بأس أن تطلق، لأن معنى ذلك يصير معنى صاحب، تقول أنا رب هذه الدار يعني صاحبها، أنا رب هذه السيارة، أنا رب الأسرة يعني كبيرهم أبوهم سيدهم المسؤول عنهم كبيرهم، ما في بأس. لكن تقول أن ربك يا فلان لا، يعني مثلا ولو أنه عبد، لأن هذا معنى يبعث الكبرياء في نفس السيد ويبعث الذل في نفس العبد المملوك. إذا قال أنا ربك أو قيل له قم وأطعم ربك أسقي ربك وارضئ ربك، والواجب أن يقال أطعم سيدك وارضئ سيدك، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول سيدي ومولاي. فأنت أيها المالك لا تقول للعبد المملوك يا عبدي، ولا تقول للمملوك يا أمتي، قل يا مولاي يا غلام يا فتى، وتقول للمرأة المملوكة يا أمة الله. أيها الجارية، وهكذا، لأنك حينما تقول لها يا عبد يا أمتي وتقول للرجل يا عبدي، ربما تستشعر أنت الكبرياء والعظمة في نفسك وتشعر هؤلاء بالذل والانكسار. والرب عز وجل الله هو رب الجميع، هو رب الجميع، رب المالك والمملوك، السيد والمسود. والعبد إذا أراد أن يخاطبك والأمة ينبغي أن يقول يا سيدي يا مولاي، يا سيدي ويا مولاي. لفظ السيادة فيها أحيانا يكون فيها منع، ولكن هذا المنع إذا قصد به التعظيم، إذا قصد به التعظيم والسيادة المطلقة الكاملة فهي خاصة بالله. أما سيادة مقيدة محدودة فنعم، العبد يقول لمالكه يا سيدي، والزوجة تقول لزوجها يا سيدي، وهكذا، ما في معنى إذا قصد هذا المعنى، يعني معنى محدود. أما إن قصد السيد بمعنى السيادة المطلقة يراد بها التعظيم فلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد من العرب يعلنون إسلامهم خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بألفاظ كانوا يخاطبون بها كبراءهم، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ذلك، فقالوا له يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا. الحقيقة هنا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وسيد الأنبياء والمرسلين، فهو سيدنا عليه الصلاة والسلام حقيقة، لكن لما أحس النبي صلى الله عليه وسلم منهم بهذه الألفاظ السيادة المطلقة والتعظيم نهاهم وقال السيد الله تبارك وتعالى، لما قالوا يا سيدنا وابن سيدنا ما أقرهم، لأنه أحس منهم قصد التعظيم وأنهم أرادوا بذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيادة المطلقة وهي خاصة بالألوهية، خاصة بالله. أما السيادة المقيدة والمحدودة ما في بأس. يقول سيدي ومولاي ما في مانع، لأن المولى معناه الأفيق، مولى القوم منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتقه، قال له أنت أخونا ومولانا، ويقول إنما الولاء لمن اعتق. فالمهم أن عتيقك يسمى مولاك، فكونك تخاطب أحدا من الناس في كلمة يا مولاي ما في بأس، ما لم تقصد التعظيم وإنما حكاية الواقع. وليقل سيدي ومولاي، يعني العبد عليه أن يخاطب مالكه بقوله يا سيدي ويا مولاي، والمالك يخاطبه يقول يا فتاي ويا غلامي. هذا هو اللائق. المقصود من هذا كما قلنا هو تهذيب الألسن والتأدب مع الله وتجنب كل لفظ لا يليق بالمخلوق تحقيقا للتوحيد. فإنه صلى الله عليه وسلم كما هذب عقائدنا من شوائب الشرك يريد أن يهذب لسنتنا أيضا حتى لا نتلفظ بالأشياء التي لا تليق بالمخلوق أو نخاطب الله بما لا يليق به، بل نعرف لكل ذي حق حقه. وليقول سيدي ومولاي، وليقول عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. خلاص، إذا العبد يقول سيدي ومولاي، والمالك يقول فتاي وفتاتي وغلامي وهكذا. وهذا من باب الأفضل والأحوط احترازا من كل شائبة أو لفظ يورث الشك أو يورث التعاظم في نفس الإنسان أو يورث الذل في نفس المملوك. لكن إذا صار على حكاية الواقع ما نقول حرام، يعني لو قال من هذا الرجل تقول هذا عبدي يعني مملوكي. أما إذا قلت فتاي وفتاتي فهو أفضل. لمن هذه الأمة؟ تقول هذه أمتي يعني مملوكتي، يعني ليس ذلك محرما تحريما مطلق، لكن نقول هذا الأفضل والأحسن هو تهذيب الألسن والتأدب مع الله وتجنب الألفاظ التي لا تليق. وإذا فالله عز وجل ذكر في القرآن في سورة يوسف أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني سيده وهو الملك. لكن ما جاز في دين من أو في شرع من قبلنا قد لا يجوز في شرعنا، فشرع من كان قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه. ففي شرعنا ورد أنك لا تقل عبدي وأمتي، ولكن قل سيدي ومولاي. أما كلمة رب كما قلنا إذا أطلقت على غير العاقل، أنا رب هذه الإبل، أنا رب هذه الدار، بمعنى صاحب، بمعنى صاحب. هذا هو المقصود من هذا الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لحسن وحسين سيد شباب أهل الجنة، وقال فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. لكن سيادة محدودة، أما السيادة المطلقة الكاملة المراد بها التعظيم كما قلنا هي خاصة بالله. ولذلك لما خاطبوه وأحس منهم أنهم يريدون التعظيم تبرأ، لما قال سيدنا ومن سيدنا قال لا، السيد الله تبارك وتعالى، أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهجرنكم الشيطان، ولا يستهوينكم الشيطان، يعني تلفظوا بالألفاظ الجائزة والمشروعة لكم يا نبي الله ويا رسول الله. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، ولا يقول العبد ربي، ولا يقال له أطعم ربك، وتعليم قول فتايا وفتاتي وغلامي، وقول سيدي ومولاي. نعم، هذا هو يقول الباب فيه مسائل، يعني مثل ما قلنا في الأبواب الأخرى فيها أحكام وفوائد ينبغي لنا أن نتأدب مع الله في الألفاظ، فاللفظ الذي لا يليق بالمخلوق لا يطلق عليه، واللفظ الذي لا يليق بالله لا يطلق عليه. فمن الألفاظ والأحسن والتأدب أن لا تقل عبدي وأمتي، بل تقول فتاي وفتاتي وغلامي. وكذلك المملوك لا يقول ربي يعني سيده، بل يقول سيدي، بل يقول سيدي. لا. قال مسألة الثانية: تنبيه للمراد وتحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. أعد. قال: التنبيه للمراد هو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. يعني هو المقصود من هذا الباب هو تحقيق الألفاظ، تحقيق التوحيد حتى بالألفاظ، في تهذيب الألسن وتجنب كل لفظ لا يليق بالمخلوق أو لفظ لا يليق بالخالق، تأدبا مع الله وتحقيقا للتوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قولي باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، وما صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قول السائل: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قول لا بأس طهور إن شاء الله، هل هذا يتعارض مع ما جاء قول اللهم اغفر لي إن شئت؟ لا،